أحكام المد. للمد أحكام ثلاثة تدور وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد ما في كلمة وذا بمتصل يعد. وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل. ومثل ذا إن عرض السكون وقفاً كتعلمون نستعين. فقدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيماناً خذا. ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا.